الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا حول كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالتفسير والبيان والإجابة عن الإشكال الذي يعتري بعض الأحاديث وهو كتاب مشكل الآثار. وأورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا حول حكم الصدقة من المال الحرام، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي الصحيحين. هذا التبويب للإمام الطحاوي أو أنت الذي؟ لا هذا فهمي، هذا فهمي. إذن تقول أورد الطحاوي تحت ما حاصله، لكن لأن التبويب ليس للطحاوي، التبويب لك أنت، مشكل في حديث معين، لكن لا أنسب للطحاوي أنه بوب، والتبويب من تبويبك. نعم، والإمام الطحاوي قال من يعني باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. ثم أورد زيادة أو يعني لفظ الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فليتصدق بالقمار. فأورد حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ثم زاد قول الأوزاعي فليتصدق بالقمار. وفي وجه المعارضة ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما يعني وجه الجمع بين الحديثين، وما حكم الصدقة من المال الحرام؟ يعني نرى الآن مثلا في بعض الأمور من يضع ماله في البنوك فيتصدق بمثلا المال الربوي الناتج عن أخذه من البنوك وما شابه ذلك، فيضعها في المساجد، يضعها في المستشفيات، أمثال هذه الأمور، فما حكم ذلك شيخانا بارك الله فيكم وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلي بعض الملاحظات على ما ذكر. السؤال الأول، هل أسند الإمام الطحاوي قول الأوزاعي أم رواه معلقا؟ لا، رواه بإسناده، وبعد البحث يعني وجدت أن هذا الكلام مدرج من كلام الإمام الأوزاعي. أنا لا أتكلم على الإدراج، فأنت أفدت أنه كلام الأوزاعي. نعم. فنفيت الإدراج. نعم. لكن أنا أسأل، هناك سند من الطحاوي للأوزاعي، لأن الطحاوي لم يدرك الأوزاعي، هل أسند أو أسند الطحاوي سندا أو حدثنا فلان؟ نعم، أورد حتى وصل إلى الأوزاعي، أو رواه قائلا قال الأوزاعي في التبويب أشار إليه ثم أورد الأسانيد خلال. طيب متفضلا ممكن تذكر لي سند الطحاوي إلى الأوزاعي، لعل أننا أولا قبل أن ننسب قولا لأحد ننظر صحة السند إلى هذا الشخص. أستوقف لعلة، كثيرا ما يقول الناس قال ابن عباس، أين قال ذلك؟ ممكن يقول قال ذلك في البخاري، أحد ممكن يقول في البخاري قال البخاري قال ابن عباس، لكن لم يذكر سندا إلى ابن عباس، فيسمى معلق في البخاري. يسمى إيه؟ معلق في البخاري. قد يكون المعلق هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، فلا يلزمنا أن ننظر في السند إلى الذي نسب إليه القول. ده عموما. نعم. يعني نحن مثلا على سبيل المثال قال ابن تيمية قال ابن عباس كذا، أنا لن أقبل قول ابن تيمية قال ابن عباس إلا إذا كان هناك سند من ابن تيمية إلى ابن عباس، أو إذا بحثت أنا عن أسانيد ابن عباس في هذا وهو صحيح، لكن من الممكن يكون السند ضعيفا، ممكن يكون سند ضعيف ولم يسعف ابن تيمية رحمه الله الوقت لتحرير السند. فنتكلم كتقييد عام، سننسب قولا للشيخ إبراهيم رفعت لازم من أخبرك عنه، هل أنت سمعت هل في واسطة؟ هل الواسطة دي صادق أم كاذب؟ ضعيف أو غير ضعيف؟ لازم. ولذلك الحمد لله على عمل المحدثين، هم يعني يضربون المثل في التثبت من الأخبار، ويفترض أن نتثبت من أي خبر، من الكبير أو من الصغير، إلا إذا كان الشخص ثقة مأمون وسمعنا بأنفسنا خلاص. لكن نقل لك عن زيد، هنا نطلب من الناقل، من الناقل، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فذلك مقولته قال الأوزاعي يحتاج إلى سندها، هل هي مسندة أو معلقة؟ معلقة لازم نبحث لها عن سند، معلقة يعني محذوف السند من التحويل إلى الأوزاع. نعم هذا هو أورد. هذه الملاحظة الأولى، إذا كان عندك سند اذكره. نعم ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يعني عدة أسانيد، منها قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا علي بن بحر ابن بري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. يعني كم فرد بين الأنبن الطحاوي وبين الأوزاعي؟ ثلاثة. هل راجعت الثلاثة؟ راجعتهم طبعا، معروف في الوليد بن مسلم، ولكن هنا قال حدثنا الوليد وبقية رجال الثقات. على كل هي يعني بس أنا ذكرت الذي ذكرته لتقييد قواعد، أما الإشكال مش إشكال كبير هنا، لأن الأوزاعي يفسر. هذه الملاحظة الأولى، والحمد لله أخوكم أورد ما فيها، وإن كان من حتى نطالب بترجمة هؤلاء، لكن المقام ليس مقام يعني تحرير حديثي مع إخواني المشايخ في هذا الصدد، لأنما موعدنا معهم ظهرا في مثل هذا. الشيء الثاني، أنت تلزمنا أو الطحاوي يلزمنا بفهم لسنا ملتزمين به، يعني الطحاوي يثير إشكالا نحن في غنى عن هذا الإشكال وممكن أرفضه بكل سهولة. ما الإشكال الذي أثاره الطحاوي؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، هذا حديث الرسول. من الممكن نقول لا إشكال عندي أبدا، الذي قال لصاحبه تعالى نلعب قمار، قل يا أخي أنت أذنبت في دعوتك لأخيك تعالى نلعب القمار، أذنبت لمحو هذا الذنب تصدق به صدق وانت هالمشكل. لكن الأوزاعي فهم الحديث بفهم، وجاء الطحاوي بالإشكال على تفسير الأوزاعي. الأوزاعي قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، أن يتصدق بالمال الذي ربحه من القمار، فرجع أورد على نفس الكل كيف يتصدق بالإيه؟ بالمكسب من القمار، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكيف الإشكال؟ أصلا ممكن ننفك عن الإشكال بماذا يا أشرف؟ كيف ننفك عن الإشكال؟ وذكرت لك ذلك حتى لا تنشغل فقط في التصوير، فكن يقظا، كن يقظا حذقا. أنت معنا، أنت فهمت يا شيخ طلال؟ ماذا فهمت؟ فهمت أن التحاول أورد إشكال كان بإمكان أن يدفع أحسنت، أورد الطحاوي إشكالا كنا في غنى عن هذا الإشكال إذا فسرنا الحديث بتفسير آخر، لكن أورد قول الأوزاعي وجعله مشكلة. طيب يعني ما لهم الأوزاعي في التفسير؟ يعني هو يقول قال الأوزاعي من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، أن يتصدق بالمال الذي ربحه من الخمار، طيب هذه ليست موجودة في الحديث، وهذا فهم الأوزاعي. فكيف يقول الأوزاعي ذلك؟ إذن كيف نقبل الصدقة بالمال الحرام والنبي قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ واضح الكلام يا جماعة؟ أولا نحن في غنى عن تفسيرات عن هذا التفسير الذي أورد إشكالا، ونجيب بسلاسة إن أي شخص يدعو إلى معصية أذنب، كيف يمحو أثر الذنب؟ يتصدق، مش مشكلة، بكام على المتيسر. لكن تنزلا نرجع إلى تفسير الأوزاعي، أي فليتصدق بالقمار، فليتصدق بالقمار. كيف يتصدق بالقمار والله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ نقول إن كلمة يتصدق هنا وضعت في المحل الذي بمعنى فليخرج هذا المال، والصدقة في أصل كلمة معناها أطلق عليها صدقة لأن تدل على صدق صاحبها، فاختار المعنى اللغوي فليتصدق أن يخرج هذا المال إن كان صادقا لله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا في توبته. فنقول إنها تجوزا قال الأوزاعي فليتصدق بمعنى فليخرج المال، فقد يكون على سبيل التقرب إلى الله بالتورع، متورع يتورع عن المال الحرام، فتورعه دل على صدقه في الحديث، وانتفى الإشكال بمثل هذا. فنقول مراد الأوزاعي في حال قوله فليتصدق مراد معنى لغوي للصدقة أن يخرج هذا المال، يخرج هذا المال، فإخراجه للمال دليل على صدقه في توبته وصدقه في ندمه من هذا الباب. أما أننا تقرب فكما سمعتم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هذا طبعا كما لقف عليك من طريق فضيل بن مرزوق عند مسلم، وفضيل بن مرزوق متكلم فيه لكن له شواهد ولمتنه شواهد. يبقى النظر في سؤال الشيخ إبراهيم رشاد حفظه الله تعالى في مسألة المال الحرام ماذا نفعل به. المال الحرام الذي اكتسبه الشخص من الحرام لا بد فيه من التفصيل، إذا كان المال الحرام مالا مسروقا لا بد أن يرد إلى صاحبه، لكن إذا كان المال مختلط تجارة حرام ماذبة فينفق على سبيل التخلص منه، والتخلص منه أنت تجر عليه كشخص ورع، كشخص ورع، يعني إذا أكلته ستأثم، إذا أبعدته كما قال الرسول أرأيت لو وضعه في حرام لو وضعه في حرام أكان عليه وزن، كذلك لو وضعها في حلال كان له أجل، فإذا طيبت طعامك أنت مأجور من هذا الباب. فننفق هذا المال على سبيل التخلص منه وأنت مأجور على التخلص منه. لكن الآن جاءتنا مشكلة، وهي أن الناس مثلا يخشون على ضياع أموالهم في البيوت وليس لهم مصرف يثمرون فيه أموالهم، فيضعونها في البنوك الربوية وتأتيهم عوائد ربوية، ولا أقول فوائد بل هي مضار، تأتيهم عوائد ربوية من وراء هذا المال يرحمك الله، هل يأخذونها أو لا يأخذونها؟ أذكر أن في إحدى الدول كان أهلها يضعون أموالا طائلة في البنوك الأمريكية ويتورعون عن أخذ الفوائد، فكانت هذه الفوائد تصدر لدول محاربة لدول المسلمين، خلاص انت رفضت أخذها أقول لك تبرع بها لمن؟ إدارة البنك يهود، تبرع بها لدولة كذا، تتسلط بها على المسلمين، كانت مليارات، كانت مليارات. فجاءت فتوى من بعض أهل الفضل خذوا هذه الفوائد واذهبوا إلى دول إفريقية اقترضت بالربا متضررة ولا تجد، سدوا هذه الفوائد بتلك أو تودوا الفقيرة هذه على سبيل التخلص منها لدفع الضرر العائد على المسلمين من تملك دولة كافرة لهذا المال وضرب المسلمين به. وفتوى من باب يعني اختيار أخف المفاسد، وكما قال علماؤنا وإمتنا من الفقيه حقا؟ الذي يعرف الحلال والحرام فقيه، لكن من الفقيه حقا؟ فقيه يستطيع في هنا مفسدتان يختار أخفهما، فالفقيه يستطيع يقدر أخف المفاسد، هنا مصلحتان أختار ماذا؟ تختار أعظمهما. فالفقيه من يعني مما يذكره العلماء فيه أنه إذا يعني وردت عليه الأمور واختلطت طلطت المفاسد يختار أقلها، توردت المصالح يختار أعظمها. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي عدة شواهد لقاعدة اختيار أخف الضررين. امرأة زوجها يؤذيها ويضرها في دينها وتريد أن تختلع، إذا اختلعت ستخسر الفلوس المهر، وإذا بقيت ستخسر دينها، فاختارت عن خسارة المال عن خسارة الدين. وقصة الخضر مع موسى وقصص كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم. فإذا قلنا إن المال الآتي من أبواب مشتبهة يخرج على سبيل التخلص منه، ما أثمنا. وإلا قل لي ما العمل البديل؟ هل يعطى الكفار يؤذوننا؟ لازم تأتينا في اختيار أخف الأضرار داخل في هذا الموضوع، والله أعلم. ثم إنني أثير مسألة يعني قد يكون لها صلة بالموضوع. كافر أهدى لك هدية يا شيخ إبراهيم. نعم. هذا الكافر يعني لا تورع، ليس له دين يضبطه، فقد يأكل من الربا، قد يغتصب أموال الناس ويأتيك بها، قد يأتي هذا المال من بيع وشراء الخمور، قد يأتي من سبل. الكافر لا يتورع. هذا الكافر أهدى لك هديته، تقبلها أو لا تقبلها؟ أو تقول له من أين جبت الفلوس؟ السؤال موجه إليك. نعم. تقبل الهدية، تقبل الهدية رغم أنها يعني محل إشكال أو شبهة. يعني ما قلت شبهة ولا إشكال ولا شيء، أنا تكلمت كلام عام. كافر والكفار لا يتورعوا في الحلال والحرام. أهدى لك هدية، تقبل أو لا تقبل، وما الدليل؟ تقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل يعني عام، كان يقبل الهدية ويصيب عليها، وهدايا الملوك التي كانت ترد على رسول الله. تقبل بلا تفصيل ولا تنقيح هكذا. لماذا تقبل؟ للآتي ذكره مش للعمومات، للخصوصيات. صار أم إسحاق عليها السلام قبلت الهدية من الجبار، والجبار كافر ولا لا؟ نعم. قبلتها هاجر، خذ هدية هاجر. هاجر صار أهدتها لمن؟ لإبراهيم، كان من نسلها رسول الله إسماعيل، ومن ثم الرسول عليه الصلاة والسلام. المقوقس ملك مصر أهدى للرسول هدايا، منها ماريا أم إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهودية دعت الرسول إلى شاة مسمومة أكل منها صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت في الإجارة عند الكفار ما يدخل في نفس الباب. الكافر يجيب لك ورقة منين؟ يوسف الصديق عمل عند عزيز مصر زمنا واستأمنه وعمل عنده. واضح الكلام يا شيخ؟ نعم، بارك الله فيك. الله يكرمك، والله أعلم. ولذلك ورد في مثل هذه المسألة أن ابن مسعود، وإن كان ساند إليه في انقطاع من طريق إبراهيم النخعي عنه، لكن هو رأي مدرسة النخعي، عفوا رأي مدرسة ابن مسعود. ابن مسعود له مدرسة في الكوفة، مش مدرسة نظامية يعني، علماء يأخذون عنه، كما أن ابن عباس له مدرسة في مكة، علماء يأخذون عن ابن عباس، كعندنا مثلا مجاهد ابن جبر، سعيد ابن جبير، عكرمة مولى ابن عباس، طاووس مولى ابن عباس، أصحابه. ابن مسعود أيضا له أصحاب في الكوفة، الأسود وعلقمة وإبراهيم، لا إبراهيم لم يسمع منه، فله مدرسة يعني. المدنيون لهم مدارس أيضا، ابن عمر معه سالم ونافع وفلان وفلان، عبد الله بن دينار وعبد الله بن عبد الله، له أصحاب. فمدرسة ابن مسعود، وإن كان سند المسعود فيما قال، لكن مدرسة تقول إذا أهديت إليك هدية من مال حرام، باستثناء الكلام في المسروق، واحد مثلا تاجر في حاجات مشتبهة هو أهدى لك هدية، مدرسة ابن مسعود تقول لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره. واستدلالتهم بعض المذكور. ابن عباس ينقل عنه وعن الإمام أحمد بن حنبل أظن في كتاب الورى أن من التورى أن ترفضها تناهيا عن المنكر معه. ففي المسألة أكثر من قول حينئذ، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما تريد أن تقول؟ الله يكرمك، شكرا لكم. من قال صاحب العرق عرق ما تصدق، هل انصرف هنا على تزيين الفعل بالقول أم على دخوله بالفعل؟ على تزيين. من قال صاحب فليتصدق، تعال قل تعال لعب قمار، قل تصدق يا أخي، قلت كلام غلط، تصدق. هل لعب القمار يعني الأوزاع بين يعني بنى على أنهم خلاص لعب القمار وكسب مالا من القمار فقال تصدق بالمال؟ خلاص سبق الكلام أظن. لا، هنا على الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على تزيين الفعل بالقول، تزيين الفعل بالقول وليس معنى أنه قام، ماشي ماشي واضح. إذا تخلف الأوزاعي في التفسير كده عبد المنعم. بارك الله فيك. أي واحد واحد يا إخوان، مش هقول يا زباين لا يليق بالنصب الإخوة بالزباين، نقول أهل العلم والفضل. وأنا أقول الشباب اللي عاملين على الساحة، عايزين ساحة بقى ولا مش ساحة، يعني الدعاة إلى الله، الأئمة المهديون، الأمرون بالمعروف، النهون عن المنكر، التائبون، العابدون، السائحون، اصطلاحات شرعية طيبة نيرة. نعم يا صاحبي الأكبر سنا من؟ نعم. القمار في يعني الخاسر في أي دولة؟ الخاسر يعني أخوكم أحمد النمر أيضا يريد إشكالا على الأوزاع نفسه، يقول أنت تقول يا أوزان صدق بالمال الذي ربح، طيب الخسران ما هو آثم أيضا، الخاسر آثم أيضا، فكيف يصدق بماذا؟ أحسنت. كان توجيه بعض العلماء يتصدق بالمال الذي يريد أن يقام به، الذي إذا لعب قبل الله صدق من المال، المال الذي يريد أن يلعب به يتصدق به. ما نستطيع كده. نعم يا شيخ أبو ويس. أبو ويس يريد أن ينصر التقليد فيقول أن الطحاوي قال الأوزاع إمام، ومش معقول الإمام ده يقول كلام كده غلط، لازم يكون بناء على أشياء. هذا كلام غير مقبول منك يا أبا ويس. حتى الأوزاع يجتهد، هو من صحيح وفقيه، وهو عالم أشام ومفتين في زمان ومفتين في زمانه، لكن في شرح الأحاديث الحديث يتناوبه غيره من العلماء بالشرح. تفضل. ما فيش مشكلة، ضاع الوقت، لا نريد أن ضاع أكثر من ذلك. بارك الله فيكم فضلت الشيخ الوالد. وفيكم. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا آخر، قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي فيه نزلت قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو المراد من معنى قوله كتاب من الله سبق؟ ما هو الذي سبق؟ وما المراد أيضا من قوله أخذتم؟ هذا الآن يعني يفيد أمرا، وأن الطحاوي لا يذكر الأحاديث المتعارضة فقط، نعم، إنما يذكر أحاديث ويبين بعض معانيها، فلا يذكر الإشكالات إن حديث عارض حديث فقط. فهو يريد أن يسأل ما المراد بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق. الأكثرون من المفسرين ونحن في مثل هذه المسألة لا نلجأ للطحاوي كمفسر، لأن كل علم يؤخذ من أهله، كل علم يؤخذ من أهله. التفسير نرجع فيه لأهل التفسير كالطبري وغيره وقتادة وغير من المفسرين. الحديث يؤخذ من المحدثين، الكلام لعله واضح. ولذلك مثلا البخاري كثيرا ما يأتي بأقوال في الفقه متبنيا في رأي الأحناف فلا يوافق على قوله. فهل ينقل نقولات في التفسير مرجوحة يخالف فيها جماهير المفسرين ولا يقبل قوله؟ فالعلماء قالوا إمامة البخاري إنما في الحديث، إمامة البخاري في الحديث، فنقبل منه ما يحدث به. فهكذا إلا إذا أتى بالبينات النيرات، يعني مثلا البخاري في زكاة الفطر مثلا يرى رأي الأحناف في جواز إخراج القيمة، خالف الجمهور في ذلك. فهنا الطحاوي يسأل عن أو يفسر أو يلتمس تفسيرا لقول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق. ما معنى سبق؟ قال العلماء فيه، علماء التفسير، أنا لا أتعرض لما ذكر الطحاوي فلا أدري ما الذي اختاره في المسألة، فقال العلماء إن الكتاب الذي سبق من الله فيه أقوال، أحدها الكتاب الذي سبق هو الكتاب الذي كتبت فيه مقادير العذاب، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فهذا قول وعليه أدلة كثيرة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا المكتوب في. ومنهم من قال هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ، والكلام متقارب مع بعضه، الكلام متقارب مع بعضه. هذا فيما يتعلق بقوله لولا كتاب من الله سبق. واستدل العلماء بهذا كدليل كأحد الأدلة على أن الأمور التي نحياها الآن ونعيشها الآن كل شيء مكتوب، كل شيء يفعل، حتى الكلام الذي نتكلم به والنظرة التي ننظرها والخطرة التي تخطو، كل ذلك مقدر ومسطر ومكتوب. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه، لمسكم فيما أخذتم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبق أن كتبنا لهم الجنة أولئك عنها، يعني النار مبعدون، أولئك عنها مبعدون. فهذا الذي شهدت له الأدلة، وهي في الحقيقة تكاد تصل إلى 100 دليل من الكتاب والسنة تفيد أن الأعمال مقدرة ومكتوبة. أتى بعدد هائل منها شيخنا الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع الصحيح في القدر. نعم. فهذا في قوله لولا كتاب من الله سبق. هذا هو. هل أورد الطبري أقوالا أخرى يا الطحاوي أو قالا أخرى؟ نعم، أورد يعني مثل ما قلتم فضيلة الشيخ، وقال يعني لعل جميع الأقوال مقبولة، ولكن هنا معذرة يعني نكمل. أخذتم لماذا توعد الله عز وجل توعدهم بالعذاب العظيم، أو على ماذا توعدهم بالعذاب العظيم في هذه الآية؟ ما توعدهم الآن؟ قال لولا لمسكم فيما أخذتم. أيوة. هل أخذوا شيئا مثلا من يعني هو قال أخذوا الغنائم قبل أن تحل، ما هذا؟ هل هذا يعني المراد من الآية؟ هذا وارد، هذا وارد، يعني تثبيته يحتاج إلى أن نعرف متى نزل قول الله تعالى بالضبط، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ومتى نزل قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. نعرف بالضبط متى نزلت، وما كان الرسول ليستجيز الغنائم قبل أن يأذن الله له. وبعدها الرسول لما قال صلى الله عليه وسلم قال الله له يسألونك عن فلق الله فالله والرسول، فالرسول إلا إذا استهدأت الرسول عليه الصلاة والسلام مما كان سيحل. بس لكن الرسول انظروا إلى الدقة بس في اللفظ وسبب النزول، نزول الآية لما من الله على المسلمين بأن نصرهم على عدوهم يوم بدر وأثروا منهم 70 وقتلوا 70 من صناديد أهل الكفر، استشار الرسول أصحابه في أسارى بدر: ترون ماذا نفعل في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، أبناء العم والعشيرة، نرى أن نقبل منهم الفدية تكون عونا لنا عليهم، ولعلهم بعد ذلك يتوبون أو يرجعوا إلى بلادهم. فقال عمر: أما أنا فأرى رأيا آخر يا رسول الله. الناس وافقوا أبا بكر على رأيه: أرى أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وأن تمكن حمزة من عقيل فيقتله، وأن تمكن علي من فلان فيقتله. فجنح الرسول إلى رأي أبي بكر. وبعد جاء عمر في اليوم التالي فوجد الرسول وأبا بكر يبكيان. قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان شيئا يبكي بكيت، وإلا تبكيت لبكيكما. قال: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة يا عمر، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. يعني لما قبلوا الفدية من أسارى بدر. فهذا باختصار سبب نزول الآيات المباركات. لماذا كان سيمسهم عذاب؟ من العلماء من قال يمس من رضوا بأثر الدنيا على الدين، ولم يكن الصحابة كذلك. فما الذي أجاب به الطحاوي يا شيخ إبراهيم حتى أيضا نستأنس به؟ هو أورد، نعم، يعني أورد نفس الحديث الذي ذكرتموه الآن، وذكر يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم فتنزل نار من السماء تأكلها. لا، هل قوله لمستكم فيما أخذتم من الفدية أو من الغنائم؟ هو أشار إلى الفدية، إلى الغنائم. أشار إلى الغنائم. لا، ليس. إذا كانت في الغنائم يمكن أن نقول إن قوما أرادوها قبل أن تنزل إباحتها. نعم. حتى يستقيم المعنى. نعم. أسرع الناس في الغنائم ممكن يكون لها وجه، لكن كانوا اختلفوا في الغنائم بعض الاختلافات. لكن نزول أو قول النبي في شأن الأسارة قريب ليس ببعيد، إلا إذا ضم إلى أن الذي أخذ من الأسارة هو أيضا من الغنائم، فممكن يستقيم القول لأن لم يستكن فيما أخذتم تكلموا شيء من ذلك قبل نزول إباحة الغنائم لهم. و يعني نتقي أيضا أو عرض رسول الله في هذا الصدد مصان، لأن الله قال: يسألونك عن فلق الأنفال لله والرسول. فرجع الأمر إلى الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة. أنا ما قلنا حرمت على رسول الله. بارك الله فيكم وسلمكم الله. في نهاية هذه الحلقة أذكر نفسي وإياكم بصيام الخميس غدا، ويعني أشكر الله عز وجل أن جمعنا بشيخنا وجعلنا من طلابه، ونشكر الله سبحانه وتعالى جميعا على نعمة طلب العلم الشرعي الذي به يوفق المرء لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نفعنا الله بكم وبعلمكم. إبراهيم بن رشاد والشيخ إبراهيم وفقه الله، له كتاب طيب ومؤثر في الحقيقة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة ذلك، أحاديث التي وردت في هذا الصدد. فهو كتاب طيب يصلح جدا في أبواب الرقاق، ويصلح أن يدرس في أبواب الرقاق. فالموت خير واعظ بعد ذكر الله والتذكير بالله وبعد القرآن الموت واعظ أيضا، فكيف إذا كان الموت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخطوبة هون أمام وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله كتاب طيب ومطبوع في هذا الصدد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح باقتنائه، فكم استفدنا منه. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. فأخونا الشيخ إبراهيم جمع المادة العلمية الصحيحة ونبه على الأشياء التي ضعفت أو ضعفها العلماء، فجزاه الله خيرا على ذلك. الكتاب موجود، وإن شاء الله نعطيه لإخواننا هدية لمن لم يخذه بعد إن شاء الله. وكذا له كتاب في ذم التسول والسؤال بغير وجه حق، وكتاب نافع أيضا في ذم المسألة يعني للتكثر والحافي في المسائل، والله أعلم. فجزاه الله كل خير، جزاكم الله خير، وبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يسلمك.